يقول سائل هنا: من فاته الإحرام من الميقات فماذا عليه؟ وهل حجه صحيح؟ من فاته الإحرام من الميقات إن كان متعمدا مع قدرته فهذا، وهو متعمد لذلك، فهذا ذكرنا في مسائل لقاء الضحى اليوم أن هذه معصية يجب عليه التوبة إلى الله وأن يكفر عن هذه المعصية بفدية، بذبيحة تذبح في الحرم، إن كان يقصد بالإحرام النية، نية الدخول في النسك، وإن كان يقصد بالإحرام لباس الإحرام مع أنه نوى من الميقات فهذا عليه الفدية، فدية لبس المخيط، وهي طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبيحة. أما إذا ترك التلبية والنية الإحرام من الميقات وأحرم من مكة مثلا أو بعد ما تجاوز الميقات فهذا عليه فدية ذبيحة، عليه ذبيحة لفقراء الحرم.